وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس السابع من مجالس الاقتضاء والتعليق على الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ ابن القاسم في بيت الله الطبري اللالكائي رحمه الله، فجر الاثنين السادس من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: سياق ما روي من أفتى فيمن قال القرآن مخلوق. فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله. سياق ما روي من أفتى فيمن قال القرآن مخلوق. فمن الفقهاء مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن عيينة، ومن الخلفاء أبو جعفر المنصور ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سفيان بن قطان. من روى من أفتى في من قال قال المخلوق بالقتل. لا، من روي من أفتى بالقتل في من أيوة. طيب، أضيف هذه العبارة في العنوان: سياق ما روي من أفتى بالقتل في القتل في من قال القرآن مخلوق. ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وربيع بن الجراح وولده وعبد الله بن داود الخريبي وعلي بن عاصم وشبابة بن سوار وأبو النضر هاشم بن القاسم وحماد بن مصعدة وعفان بن مسلم وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وحجاج بن الإنهال وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ومعاوية بن عمرو بن بشر بن الوليد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور ومحمد بن بشار وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى القطعي. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم العنقسي إجازة المشافهة قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا علي بن يزيد الفرائضي. زيد علي بن زيد الفرائضي. صح. نعم، علي بن زيد الفرائضي. قال: حدثنا يحيى بن خالد المقرئ قال: كنت عند مالك بن أنس فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل قال القرآن مخلوق؟ فقال أنس بن مالك: اقتلوه كافر. فقال: يا أبا عبد الله، إني لم أقله، إنما قلت لك قال إنسان. قال مالك بن أنس: إنما سمعته منك. قوله اقتلوه كافر هذا فتوى، والفتوى لا يلزم عليه تنفيذ الحكم. فرق بين الفتوى وبين قضاء القاضي. الفتوى غير ملزم، إنما الملزم هو قضاء القاضي والحاكم. ومعلوم أن المفتي قد يفتي بفتوى ولا ينفذ، وذلك لأنه ليس بقاض ولا حاكم. فلذلك يقول العلماء اقتلوه كافر، لأنه يستحق القتل. وهل يقتل هذا الرجل، هل يقتل ردة أو تعزيرا؟ إن كان الرجل بين له ورفع أمره للقاضي والحاكم وصر على قوله فإنه يقتل كافرا، وإن لم يبين له وقتل فهذا يقال أنه تعزير. نعم. قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك بن أنس قال: القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. يستتاب يعني من قبل القضاة والحكام. قال: ذكره عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن أحمد البغدادي قال: حدثنا يعقوب بن دينار عن عبد الله بن نافع الصائغ قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون القرآن مخلوق، فنثر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب.

اللفظية الذين يقولون الفاظنا بالقرآن مخلوقة، هو القرآن ليس بمخلوق. الصنف الرابع القائلين بأن هذا القرآن مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق، ويعنون بكلام الله الكلام النفسي، وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية. القول الخامس وهذا يحدثت بعده، من قال إن كل لفظ ليس بمخلوق، عياذا بالله، حتى كلام العباد ليست مخلوقة، وزعم أن كلام العباد ككلام رب العباد، حتى قال قائلهم من غلاة المتصوفة: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. فهذا من ضلالاته. وهناك أقوال أخرى تصل إلى قرابة 12 قولا في القرآن. وأما قول أهل السنة فهو معروف مشهور قبل وجود هذه الضلالات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا جديد. هذا قول متفرع على قول الأشاعرة. نعم. وهو قول بعض المعتزلة لما قيل له إذا لم يكن الكلام كلام الله كلام من؟ قال إنما تكلم به جبريل. وقال بعضهم خلقه الله في اللوح. وقال بعضهم خلقه الله على لسان محمد. اختلفوا. سياق ما روي في تكفير من نقل في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق، روي عن أهل المدينة قال هارون بن أبي عثمان الخروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز المالسون وغيره من علمائنا يقولون من نقل في القرآن بالشك فهو كافر. قال وسمعت عبد الملك خاصة يقول من نقل في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر قال من نقل في القرآن فهو كافر. وقال محمد المسلم بوارة قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله، ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقت، فقال لعنه الله ينتحر مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. قال وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أو غير مخلوق. قال أبو مصعب أبو مصعب السبيعي حكي أم حكى في نقل عندما يعطون أصلي ما فيها نقل كل اللي لا ما دام فيها عن فلازم يصير حكي ممكن يكون حكى عن ما الذي حكى عن كلام السبب قال محمد المسلم هو قال لي أبو مصعب قالوا في نصة وحكى أبو حاتم الرازي قال أيضا حكى أبو حاتم. إذا ما في عين ما في مشكلة حكى أبو حاتم. عندك حكى أبو حاتم؟ قالوا في نصة وحكى أبو حاتم ما في مشكلة، لكن عن نعم. وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال أبو مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري مخلوق أم غير مخلوق هم عندنا شر ممن يقول مخلوق، يجتذبون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وكذلك روي عن علي بن الفرات الأصبهاني وروي عن مصعب بن الزبيري أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق فقال هؤلاء جهال وخطأهم وإني لأتهمهم أن يكونوا زنادقة. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي فقيل ما تقول في عبد الاشتورية فقال لهمية فقال عيب يرد منه. قال فإن خرج واقفيا قال شرا يرد منه. ما أدري ليش منه ليش أضافوا ليش أضافوا كلمة يرد من هذا العيب من جراء هذا عيب يرد خلاص يعني يرد به مو موجود في الأصل لا غير موجود كيف عندك موجود في الأصل هذا في المفهوم وقاتل المطبوع لكن لعلها يرد به يرد بالعين أو من العين.

شيخ عمار الأرضي الواضح الغيب الواضح ومحمد بن خلف العسقلاني والقاسم بن عثمان الجوعي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ونجيب بن زي دمشق. ومن أهل الجزيرة والشهور حامد بن يحيى البلخي وأبو بكر محمد بن يزيد الأسلمي القرسوسي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي نزيد الري وسعيد بن رحمة المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمود بن أيوب الأسقلاني ومحمد بن جبلة الرافقي ورزقان ابن محمد البغدادي نزيل قرسوس زرقان تقديم الزائر وزرقان ابن محمد البغدادي نزيل قرسوس ويعقوب إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني ونزيل قرسوس وأحمد بن شريك الاستجزي ونصر بن منصور المصري وعبد العزيز بن أحمد بن شبوية. قالوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن قال لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو شاك في دينه حتى يعلم أن كلام ربه غير مخلوق. هذا لفظ الصبريين ولفظ الباقي معنى هذا. قالوا من أهل خراسان إسحاق بن إبراهيم بن أخلد المعروف بن راهوية أنه سئل عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول مخلوق لأنه يقتدي به غيره، فيما روى عنه حرب بن إسماعيل الكرماني. وفيما حرب بن إسماعيل الكرماني كما يروي عن أحمد يروي عن إسحاق. وفيما روى عنه أحمد بن سلمة ومن وقف فهو كذا وما هو بأمر عظيم، وقال هو ضال مضل. وعن محمد بن يحيى الزهري من وقف في القرآن فمحله محل من زعم أن القرآن مخلوق. وعن علي بن حميد البلخي وعبد بن وهب البلخي هكذا عبد الوهاب البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعبد بن عبد الرحيم البروزي وأبي جعفر محمد بن مهران الجمال الرازي وسليمان بن معبد المروزي وعقل بن الصباح المعروف بن أبي الريج ومحمد بن عيسى الدامغاني وهارون بن حيان القزويني وعبد الله بن أحمد بن شبوية وأبي حسين بن يحيى الرازي وإبراهيم بن يوسف البلخي ومحمد بن فضيل البلخي العابد وأحمد بن يعقوب البلخي وأحمد بن منصور المروزي وأبي هارون محمد بن خالد بن يزيد الخزاز الرازي ومعاذ بن محمد بن مخلد النسوي وخازم بن يحيى الحلواني وأحمد بن عبد الله الشعراني ومحمد بن داود بن نصر التيمي السناني أبي نصر ومحمد بن داود بن أبي نصر ومحمد بن داود أبي نصر لا عندهم ابن في أول سطر ابن أبي نصر التيمي السناني ومحمود بن خالد الخالقيني الخالقيني وحرب إسماعيل الكرماني أن من شك في القرآن فهو كافر أو جهمي، منهم من قال شر من جهمي. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن أي والقزويني قال حدثنا هارون بن أبي عقاب الفروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن المادشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. قال وذكره ابن شبوية بعدين المقطع الأخير اللي بدايته عن علي بن حبيب البلخي في السطر الرابع قال وعبد الله بن أحمد ابن شبوية. ما في بأس أن يكون الرجل في الثغر ويكون من أهل خراسان ويكون ثغريا ويكون ها؟ كيف؟ هو عبد العزيز هو عبد الله واحد العزيز بن أحمد بن شبوية في سطر كم؟ الرابع أبو الله بن أحمد الشيخ يمكن يكون أخوه احتمل يعني نعم. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عيسى الرازي قال حدثنا أبو موسى وموسى هارون بن عقبة قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز بن مالجون يقول من وقع في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. قرأتني قبل قرأت قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا حسين بن علي بن زكريا قال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول الواقعي لا تشك في كفره. مالجون حاجة فارسية.